فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم. اليوم سنكون في صحبة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. سنكون معه في مناقشة قضية طويلة الذيل كثيرة النيل كما يقول الأصوليون، وهي قضية الفن. سنناقش هذه القضية مستبعدين ما يتعلق بالفن الصوتي أي الموسيقى والغناء، لأنه سبق لنا أن ناقشناها من قبل، ولكن سنناقش بقية أنواع الفن إن شاء الله وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. حياك الله يا مولانا الشيخ. أنا أولا أريد أن أقول أننا سنناقش الفن لا باعتباره تخصصا وحرفة كما هو في المعنى اللغوي، ولكن باعتباره ذلك التعبير عن التجسيدات والمشاعر الإنسانية والتعبير الذي يحرك المشاعر الإنسانية أيضا. أول ما أريد أن أبدأ به شيخنا، هل الفن بهذا المفهوم الجمالي له قيمة في الإسلام؟ وهل الأديان التي هي جاءت لبيان الحقائق لها صلة بالفن الذي هو فقط لبيان الجمال ومتعة النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا المصطلح الذي هو مصطلح الفن مفهوم من المفاهيم التي يدخلها كثير مما ليس داخلا في أصل التعبير اللغوي. فالفن في اللغة بمعنى النوع، ومنه فنن الشجرة أي الغصن من أغصانها، ويطلق أيضا على أنواع من الأصوات وإطلاقه على ما راق للعين نظره أو ما راق للأذن سماعه حادث. من إطلاق نعم من إطلاقات المصطلح المتوسعة. المصطلح إما أن يضيق مفهوم اللغة وإما أن يوسعه كما ذكرنا سابقا. والفنان لغة الفنان تطلق على الحمار الذي يصرخ دائما بأصواته أو ينفخ بزمره، حوار الوحش خاصة. نعم حوار الوحش. طيب إقرار المجمع لإطلاق الفنان بالعرف الحالي له مساغ لغوي؟ اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لا بأس به. نعم. طيب إذا نحن في هذا الاصطلاح شيخنا، الفن الذي هو تجليات إبداعية عن مشاعر إنسانية بالرسم بالغناء بالتمثيل، ما كان منها موافقا للفطرة غير مناف للشرع لم يرد فيه نهي، فهو على أصل الإباحة بل على أصل الفطرة، والشرع شجع إعمال الإنسان لجوارحه، وأذن الله على أنبيائه باستعمالهم لما آتاهم من القوة، فقال أولي الأيدي والأبصار، وما كان من ذلك نافعا للبشرية أو فيه تخليد لحضارتها أو تطوير لها من أي وجه فهو مما يثاب فاعله، سواء كان ذلك من إنتاج البشر أنفسهم أو مما أنتج لهم. فسليمان عليه السلام أنتج له الجن كثيرا من الأمور التي دخلت في حضارة البشر، كما قال النابغة يبنون تدمر بالصفاح والعمد، قد قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وكذلك ما كان من هذا داخلا في هندام الإنسان وشكل ملابسه أو مكان راحته ونومه أو آنيته وصحونه، كل ذلك مطلوب. نعم كل ذلك يطلبه هي الجمال. البعد الجمالي في الفن، وقد ذكرتم الجمال، هل هو مما يزكي قربه من الدين وحرص الدين عليه باعتبار أن الله جميل يحب الجمال؟ ليس بهذا الاعتبار وحده، بل باعتبارات أخرى، منها أن الجمال مما يفتح النفس لتلقي المعلومات، مثلا من ناحية العلمية الخط الجميل لا شك أنه أفضل وأرقى من الخط الرديء. صحيح. وأهل الحديث يذكرون أن الخط الرقيق يرغب عنه ولا ينبغي للطالب الحديث أن يكتب به، فلا بد أن يكتب الإنسان بخط يشوق إلى النظر إلى القراءة ويشوق الإنسان إلى تعلق النفس بهذا المخطوط. ولذلك كان من رفع المساجد أيضا أن تكون هيئتها جميلة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فجمالها الفني و من غير زخرفة. إذن فليتجاوز مسألة متعة النفس فقط إلى أهداف أخرى. إيه نعم. ط- طيب أنا أجد في الإسلام وفي نصوصه بعض القيم التي قد تبدو معارضة للفن، يعني مفهوم الزهد في الدنيا وذم الترف والتزيد فيها، والفن جله أو جمهوره هو من هذا التزيد عن الأصول والضروريات. لا، هدفه ليس كذلك، بل إن الإنسان إذا بنى مبنى أنيقا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لن يبقى إلى بقائه، ويتذكر لدول الموت يبنوا للخراب فكلكم ويصير إلى التراب، وأراد بذلك نفع البشرية، فقد وافق ما جاء به الإسلام من الجهتين. يعني على ذكر البناء، لذلك المقصود بالزهد في الدنيا ليس الخروج منها وتركها، صحيح، بل المقصود نفض يد القلب. هذا تعريف الزهد كما لدى الغزالي وغيره، نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد النفس، إن كانت يد البدن مشغولة بها، يعني فيد القلب تنتفض منها. على ذكر البناء، حديث خباب المشهور: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وحديث أبي بشر: إن الله إذا أراد بعبد سوءا سلط ماله في البنيان. نعم، هذه أحاديث جاءت في الماء والتراب وفي الماء والطين وفي نعم، هي أحاديث صحيحة. نعم، لكن المقصود بها ما لا يسكنه الإنسان، كما في حديث وفد الأزد: ولا تبنوا ما لا تسكنون. أكثر ما هو مبني للفن والجمال لا بل يزيد عن الحاجة. أكثر من يحسن ذلك إما لمصلاه أو لمسكنه أو لمكتبه، فيكون ذلك مما يسكنه. يعني تاج محل مثل الآن يعتبر معلما فنيا بارعا، وهو بني ليكون قبرا وفيه من الشرف ما فيه. بالنسبة للهدف من بنائه مؤثر. إذا بنى الإنسان مثلا، أنت الآن انظر إلى القباب التي في الحرم، انظر إلى الأعمدة الآن في الحرم المكي، لها هيبة. نعم، الحرم المكي الآن الأعمدة التي وضعها المهدي العباسي سنة 67 و100 ما زالت قائمة إلى الآن، ومنقوشة مكتوب عليها، وهكذا. فهذه المباني لها أثر، وهي تدل على، انظر إلى عظمة الأهرام الآن في نفوس الناس وتأثيرها. حتى قال أبو طيب في رثائه للشجاع، يقول: أين الذي الهرمان من بنيانه، ما يومه، ما قومه، ما المصرع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء وتتبع. سنتي الآثار إن شاء الله في حديث طويل. لكن هناك مفهوم آخر أيضا، مفهوم الجد وترك له، كل له باطل، لست من دد ولا دد مني، ونصوص كثيرة جدا. والفن هذا لا، هذا له الذي لا نفع فيه، أما له الذي فيه نفع وترويح فقد أذن فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا الحق، وجاءت عمته صفية تستحمله فقال: لا أحملنك على ابن الناقة، فقالت: هل يحملني ابن الناقة، ظنته حوارا. نعم، فقال: وما من جمل إلا وهو من عقل. صلى الله عليه وسلم. وقالت: ادعو الله أن يرزقني الجنة، فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فلما رأى ذلك شق عليها، بين لها أن أهل الجنة يبعثون على. إذن القيم النصوص الواردة في شأن الجد وعدم الله وفي شأن الزهد كلها لا تعارض معها، كلها لا تعارض بينها وبين ما ذكر إذا كان لهدف، وكان أيضا بقدر، باقتصاد، وليس بإسراف ومبالغة. فالإسراف والمبالغة ما دخل شيئا إلا أفسد. ولذلك الحكماء يقولون: أفي الطبع كالمكدودة بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. طيب شيخ، على ذكر الهدف، يعني كأنكم تقولون الآن إن الفن لا يمكن أن يكون مقبولا في الإسلام إلا إذا كانت له رسالة. الفن يا مولانا في أحيان كثيرة هو مجرد استئناس. الفن للفن، الفن للفن، ما المشكلة في أن يكون الفن للفن؟ لا، لكنه ليس حينئذ محبوبا يثاب عليه صاحبه، لكن ليس مذموما يعاقب عليه صاحبه، ليس مذموما إلا إذا كان فيه إسراف ومبالغة زائدة على المذنب. يعني يمكن أن يقال أن قولهم الفن للفن يمكن أن يكون صحيحا، يمكن أن يكون صحيحا في وقت من الأوقات، مثلا ما كان منه اقتصد فيه صاحبه، لم يتجاوز فيه، لم يسرف فيه في بذل المال ولا في إضاعة الوقت، ولم يكن معارضا لشيء من النصوص الشرعية، بأن كان مثلا رسما أو نقشا لصورة صورة حيوان حي. يعني هب أن رجلا مثلا كان رساما أو فنانا ويمضي عمره في الرسم، هو لا يريد بهذا أن يبلغ رسالة ولا أن يؤديه، لكن يعبر عن نفسه هذا ووقته مشغول به بالليل والنهار، بحكم أنه إذا كان يشغله عن صلاته ونفقته لا يصلي الحمد لله وينفق على أهله يتصرف، لكن لا تقول مشغولا به ليلا ونهارا، قل أخذ جزءا من وقته، فيكون هذا من الأمور المباحة كالكلام الذي يتكلمه الناس، فما هو إلا طاقة يبذلها الإنسان، فإذا لم تكن في ذكر الله كانت من اللغو الذي يذهب لا له ولا عليه. طيب في هذا السياق مصطلح الفن الإسلامي تقبلونه؟ بلى، نقبله، لأن ما نسب للأمة الإسلامية من الآثار الكبيرة والشاهدة بضخامة هذه الحضارة وعلو منزلتها ولا شك أنها تحدث العزة في النفوس. فأنت الآن إذا ذهبت بطلابك إلى بعض هذه الآثار الشامخة فرأوا جامع السلطان أحمد مثلا في إسطنبول، أو رأوا بعض آثار مثلا المدرسة المستنصرية في بغداد، أو رأوا الجامع الأموي وقلعة صلاح الدين في طيب هو الآن الفن الإسلامي يطلق ليس على هذا البعد التاريخي أو الجغرافي، يطلق على نوعية من أنواع الفنون يقال أنها ملتزمة بالأحكام الإسلامية وغير متجاوزة. أنا أعرف ذلك، أنا بهذا المعنى مقبول. يقصدون من في مصطلح الهندسة يقصدون الفنون التي فيها زخرفة للمسلمين أو كتابة عربية أو حتى في الإنشاد والغناء مثلا وكذا ما ليس فيه تجاوز، هل هذا المصطلح بهذا المعنى؟ هو المصطلح صحيح من ناحية نسبة هذا لأمة اسمها أمة الإسلام. هذه الأمة الإسلامية ما أنتجته من الفنون فهو فن إسلامي، لكن منه ما هو مقبول شرعا ومنه ما هو مردود. فقولنا إن هذا فن الإسلام، فن إسلامي، ليس معناه أنه مقبول بالكلية. وليس معناه أنه جاء به الإسلام بمعنى الوحي المنزل، صحيح، لكن بل هو من منتج المسلمين. فهذا المقصود. ومثل ذلك ما تجده الآن في مسجد قرطبة أو في قصر الحمراء أو في هذه الآثار الباقية من النقوش نعم. لكن في هذا الاصطلاح مشكلات، منها أولا أنه يجعل الفن الموافق لأحكام الإسلام فرعا لأنه يؤتى بالقيد بالإسلامي، والفن الآخر الهابط هو الأصل. فإذا قلت الفن مطلقا انصرف إلى الهابط، وإذا أردت ليس كذلك، بل هذا مصطلح عند مطلقه. لكن إذا قصد أن الفن عام ومنه ما هو منضبط بالشرع، نحن نريد أنه إذا قيل الفن أريد المنضبط أن يكون هذا ثم يقيد فقال الفن لا الهابط. هذا غير صحيح. هذا الصلاح غير صحيح. لما؟ بل الفن يشمل كل ذلك، لأن الأصل عدم التقييد. لا هو الآن الأصل في الآن كل الألفاظ الإطلاق، الأصل في الألفاظ الإطلاق للتقييد، والقيد هو العارض. المشكلة الآن أنك إذا قلت الفن أو الوسط الفني انصرف الذهن إلى الوسط الهابط. لا يشمل كل ذلك، يشمل كل ذلك. فإذا استثنيت منه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب في مشكلة أخرى. نعم. وهي أنه يعني للتجار بالإسلام، فيأتي المنتج الضعيف فنيا ويسوق في السوق على أنه منتج إسلامي ويمشي فيشتريه الناس. لا هذه ليست كذلك، بل مثل ذلك كل الصناعات الآن. أنت إذا نزلت إلى السوق تريد أن تشتري نعلاً أو تشتري ملابس، لا شك أن المنتج الإسلامي أو لا، فتختار هذا منتج باكستاني، هذا منتج تركي، هذا منتج سوري، هذا منتج مصري، هذا أولى من أن تأخذ منتجا إيطاليا أو غير ذلك. ما يكون هذا تجارة باسم الإسلام؟ لا ليس تجارة باسم الإسلام، بل تشجيعا للتجار والصنايعيين الإسلاميين. نعم. وهذا الفن الإسلامي على رواج تجارتهم وهذا الفن الإسلامي بهذا القيد ما ضابطه؟ يعني هل نقول الذي التزم بأحكام الإسلام أو الذي بالضرورة؟ لا هو أوسع من ذلك، لكن المأذون فيه المأذون فيه من هذا الفن الإسلامي. نعم المأذون فيه من الفن الإسلامي ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية. إذا أنتم تطلقون الفن الإسلامي على ما كان في إطار ما كان مباحا وما كان غير مباح، لكن كله من إنتاج الأمة الإسلامية. طيب ولو قيل لا نريد بالفن الإسلامي ما كان منضبطا بغض النظر عن منتجه، هذا اصطلاح خاص لصاحبه ما فيه يسع. طيب لكن المهم أن الفن الإسلامي إذا أطلقت معناه الفن ما أنتجته الأمة الإسلامية برها وفاجرها وملكها ومملوكها من هذا الفن، فيشمل ذلك الأسود التي في قصر الحمراء وغيرها مما ليس منضبطا بالضوابط الشرعية. يعني هذه الأسود غير منضبطة تقريبا، لأنها صورة لها صورة كاملة ذات ظل دائم. سنأتيها إن شاء الله. شيخنا نحن سنأخذ عدة محاور بالنسبة للفن، سنتكلم أولا عن الفن اليدوي الرسم، ثم التصوير، ثم النحت، ثم الفن التشكيلي، ثم التمثيل، ثم فنون الخداع البصري، ثم فنون الإضحاك وأمور بين ذلك إن شاء الله. فنبدأ فيما يتعلق بالرسم اليدوي والحاسوبي. أولا رسم ذوات الأرواح الكاملة، ما حكمه؟ بالنسبة لهذا الرسم إذا كان ينظر إليه الإنسان كأنه أمام إنسان أو دابة أو حيوان كامل من حيث صورة كبيرة مرفوعة فهذا ممنوع، ولا تدخل الملائكة بتنفيذ صورة. وهذا ممنوع من جهة الرفع ولا من جهة الرسم؟ باجتماعهما. فإذا انفكا؟ إذا انفكا وكان ذلك الرسم رقما أي صغيرا رقما في ثوب فهو مأذون فيه شرعا، هذا الاستثناء الذي في الحديث إلا رقما في ثوب. طيب إذا الأصل فيه التحريم إلا هذا نعم لا مستثني. طيب فيه إشكالات هنا شيخنا، وهو لو قيل أن كل الأحاديث التي وردت في تحريم الصور والتصوير وشدة عذاب المصورين محمولة على المجسمات ذات الظل دون غيرها، فلا يكون هذا حمل لبعض لجمهور أهل العلم مثلا، لكن أيضا لا شك أنه جاءت أحاديث صحيحة مثل حديث عائشة في الرجلين والخيل المجنحة في القرام، وهذا يضيف على الأقل هذه الصورة المرفوعة إلى تلك الصورة، الصورة المنسوجة التي ليس لها ظل لكنها تضاف إلى الصورة السابقة بسبب رفعها، فرفعها جعلها بمثابة ذوات الظل. صحيح. هو حديث قرآن عائشة أظنه يشعر بالرخصة في الصورة وليس في، لأن فيه عدة ألفاظ، يعني في لفظ فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي، تشعر بأن نهيه صلى الله عليه وسلم من أجل الإشغال عن الصلاة ليس من أجل أن ولو صلاة. لكن الإشغال عن الصلاة حرام. طيب وإذا قال حوله فأذن بتحويله ولم يأمر لا، لكن التحويل المقصود به لا يرفع، فلذلك شقته فجعلته وسادتين. واللفظ الآخر إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين يشعر بأن المقصود من جهة الرفع أيضا، الرفع من جهة الطرف، لا الرفع، الرفع أن يكون هذا مرفوعا تكسى به سهوة البيت. نعم. طيب هل هل هل لكن الحجارة أذن الله بكسوة الكعبة مثلا. نعم. لا، هل معنى هذا الآن أنه إذا رسم الإنسان رسما كاملا دقيقا متقنا للكائن البشري لا إشكال فيه إلا أن علقه إذا كان بالنسيج وليس له ظل أو في ورقة وليس له ظل؟ نعم، المسطح، المسطح شيء صغير ليس كبيرا ولا ذا ظل ولا مرفوعا، لا هذه القيود لا بد لما الصغير لا صغير لأنه الذي يعبر عنه له رقم إلا رقما في ثوبه. والظل واضح أمره سيأتي إن شاء الله. نعم. لكن اشتراط الصغر هو الرقم الثوب. طيب نحن نقول أن كل أحاديث صور بصروف على الظل أصلا على ما له ظل، لا ليس كذلك، بل ألحقنا به أشياء أخرى. هذا الأصل، الأصل ذوات الظلال، ولكننا ألحقنا بها ما كان كبيرا وما كان مرفوعا. يعني ابن حجر يقول قصر المنعي على التماثيل هو مذهب القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة معروف، أيضا الحديث حديث التصوير كله معلله بالمضاهاة كما تعرفون. هذه تتحقق في هذه علة نصية وذكرناها من قبل، وقد تتحقق فيما له ظل وليس فيما ليس له ظل. بلا ما كان نسيجا محكما ومتقنا وكان مرفوعا يغطي الجزارة وكان من الصور الكبيرة التي لها احترامها فيه مضاهاة. مثلا حديث ابن عباس من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس منافخا فيها أبدا، هذا الحديث يشعر أيضا أنه المقصود المجسم، لأن المسطح كيف ينفخ فيه الروح؟ ما وجه نفخ الروح فيه؟ كما أن الآخر أيضا الذي هو من حجر كيف ينفخ فيه الروح؟ مجسم على الأقل في هيئة الإنسان، والمهم أنه لن ينفخها أبدا. طيب الأوضح من هذا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وخلق الله مجسم، ليس يعني ليس هو هذا المسطح، التشبيه ليس تشبيه لا يلزم أن يكون به الشبه من جميع الوجوه الكافر للتشبيه. صحيح. فإذا كان يشبه خلق الله من وجه فهذا المحذور المنهي عنه. على هذا حتى لو كان الصورة الجزئية وما أشبهها، لا هذه ليست فيها صورة الحياة، هو حتى المجسمات إذا قطع منها ما لا تحيا بدونه كالرأس مثلا فقد أباحها كثير من الليل. طيب في أمر آخر يدل على أن حمل الصور على المجسمات هو الغالب أو هو الأقرب، هو الأصل. وافقني على أنه هو الأصل. طيب. وأن لدينا أمورا أخرى. طيب إذا نحن نقول أن كل حديث ورد في تحريم الصورة وذم المصورين مصروف إلى التماثيل، لا أن الأصل فيه التماثيل. طيب. ويضاف إليها يضاف ما كان إليه من النسيج كبيرا أو معلقا مرفوعا فقط. نعم. طيب أنا كنت أقول أنه يعني إذا تأملنا التاريخ الإسلامي نجد أن الصور كانت حاضرة في النقود وحاضر في قصور الخلفاء التي كان يدخل عليها الأئمة والكبار وحاضر، ولم ينقل أن عامة تيار الأمة قد تنزه من هذه الصور كما تنزه من التماثيل في الجملة. يعني هذا الإطلاق من الصعب جعله شاهدا في الأحكام، مثلا يمكن أن يوجد أيضا في التماثيل ما كان في مثلا تماثيل بوذا التي كانت في أرض الطالقان وقد فتحها سعيد بن عثمان بن عفان وتركت وأراد الطالبان أن تذهب بها. إيه نعم، لكن المهم أنها كانت موجودة لأنها كبيرة ضخمة صعبة تكسيرها. وكذلك أبو الهول مثلا قد يكون مستورا في وقت من الأوقات في الرمال، في الرمال كما كان الهرم الثالث مستورا والأهرام الصغيرة مستورة. نعم. طيب حسنا أتي للتماثيل، لكن لنعود إلى الصور الجزئية التي تفضلتم بالإشارة إليها. إذا قطع من الرسم عضو لا تبقى الحياة بفقده، كثير من العلم أباحوا اقتناءه حينئذ. ما دليل الاستثناء؟ الحديث التصوير عامة بها، لكنه لم يكن مضاهيا لخلق الله، لم يعد مضاهيا لخلق الله، بل هو من الشيء الذي لا يحيا أبدا. والعلة هي أنه يقال يعني عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنا، يعني سيترتب عليه أنني مثلا لو رسمت نصف صورة لعظيم من عظماء الدنيا وكبرتها وعلقتها لم يكن ذلك ممنوعا، ولو رسمت صورة صغيرة لشاب لا يعرفه أحد كاملة وقع فيها المنع، مع أن المضاهات وخوف الوثنية متعلقة بالأولى المقطوعة أكثر. لا، هذه ليست وحدها، هذه بالنسبة لعلة خوف الوثنية، هذه العلة استنباطية وفي مقابلها علة نصية. المضاهات إيه نعم، هي الأولى بالمراعاة. نعم. والطحاوي لما يقول: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع من الروح لم يبقى، دل ذلك على إباحة التصوير ما لا روح له، هذا فيه شاهد على نفس المعنى؟ نعم، لأن ما لا يحيا بدونه الحيوان إذا قطع منه كان كالجماد، والجماد لا حرج في تصويره. هل يصح قول ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة؟ لا، ما أدري هل يصح عنه هو عن ابن عباس، لكن المقصود به ما ذكرناه على فرض صحته يحمل على ما ذكرناه. هل يجزي عن هذا ما يفعله البعض من وضع خط على رقبة الرسم؟ لا، ما يكفي. قطعه؟ لا، بل وضع طوقا عليه ويكفي من الطوق ما خاطب الأرض. لا يكون مستطيلا. لا، هو في الصورة في الصورة مستطيل. طب إذا ما الذي يغني أن أن يزيله بالكلية، يفصله، يزيل الرأس، ولا يفصل الرأس، أو يجعل فاصلا بينه وبينه، أو يفصل البطن، أو يجعل يعني يجعله على هيئة لا يعيش بها. نعم، على هيئة هذا المقصود. نعم. طيب، أفلام الكرتون شيخ، ما دمنا في الرسم، هذه يبحث فيها أيضا من جهتين: جهة الهدف وجهة الانضباط وضوابط شرعية. فأولا لا بد من تحقيق هدف، فإذا كانت لأمور تافهة شرعا أو مخالفة. نحن سلمنا بأن الفن يعني يكون للمتعة وللأنس. نعم، فهي كذلك مثل ما نقوله في الشعر والأدب، فمن الشعر ما يكون عبادة لله كما كان ثناء على الله ومدح لدينه ومدح لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون مباحا فقط. نعم. ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح. نعم. هذا المباح، فكذلك هذا الفن. فمثلا الأفلام إذا قصد بها تعليم وإرشاد وإظهار قيم وتربية يجوز عليها إذن، وكانت الصور المنتجة ليست كاملة، هذا من الضوابط دخلناها في الضوابط بعد الهدف، كانت ليست كاملة بهيئتها، ليست كاملة بهيئتها، لا يتصور في أفلام الكرتون عمليا فيما هو حاصل الآن، ما يمكن أن يتصور من الصدر فقط، يتصور أنه يكون يمكن يرسم، لكن ما هو حاصل غير هذا. بل يعني إذا أنت أنتجت أفلام كرتون، إذا هذا لا يتصور، قل الموجود، إذا أنتجت أفلام كرتون بين الموجود والممكن، إذا أنتجت أفلام كرتون من هذا النوع لن يشاهدها أحد، بمعنى أن ما تريده من توصيل الرسالة وأن تصل إلى الأطفال كذا، هذا هو ليس الداعي لمشاهدتها وتمام الصور التي فيها، بل الداعي إلى مشاهدتها أمور كثيرة، منها الدراما ومنها تأثير المشاهد. صحيح، لكن أكثرها الجانب البصري شيخنا، فيها أمور كثيرة. يعني لما لا تقاس هذه أفلام الكرتون قياسا على لعب الأطفال؟ فإذا كانت التماثيل وهي التماثيل رخص فيها للأطفال ليلعبوا، لا نرخص فيما كان كاملا منها، إنما رخص في الدمى التي لها أجنحة والخيل لكن ممسوحة الوجوه. الأجنحة والخيل هذه في النسيج، في المنسوج، ليس فيما هو مجسم، ولكن لعب عائشة رضي الله عنها نفس الشيء، ممسوحة الوجوه، ما نص فيها على لا شيء، لا ممسوحة الوجوه، إنما كانوا يفعلونها بالقماش، فتكون البنات ممسوحة الوجوه، ليس لها عين ولا أنف ولا أذن. كلامكم في الزينة لما قلتم أن لكل زمان زينته، خرجتم زينته المكياج على الكحل، فلكل زمان ألعابه أيضا، يعني الأطفال الآن. لا، لكن الألعاب ما يخالف نصا أو ما ورد فيه نهي لا يقتحم أبدا. صحيح، لكن الذي يرى الظاهر أنه ليس هناك نهي، بل هناك رخصة للعب الأطفال. ذكرنا أن النص جاء في النهي عن الصورة كاملة الأعضاء التي هي مجسدة لها ظل، فما كان كذلك فقد صادم النص. طيب، عموم البلوى ما يؤثر في هذا؟ لا، العكس، بالعموم الأمر إذا ضاق التساشف، إذا ضاق معناه أصبحنا مضطرين له، لا نضطر له. والله أظن الآن في حكم الاضطرار بالنسبة للأطفال الآن. أظن ذلك. يعني الآن الأطفال الذين يعيشون هذه القنوات ويشاهدون هذه الأفلام وأفلام ديزني. لا، لكن هي أول شيء لا بد أن تفهم أنه فرقا بين إنتاج الفيلم وتصويره. بتصويره من باب التصوير الفوتوغرافي ولا حرج فيه مطلقا. نسخه. طيب. لكن أصل الإنتاج. لكن أصل الإنتاج هو محل. هو المشكلة في الإنتاج. هذا ضيق، قد لا يستفتي صاحبه أصلا. ويكون الذي يستفتيه هو من يصوره، هو يقتني الصورة أو يقتني الديسك الذي عليه صور. لا، شركات الإنتاج تستفتي شيخنا، التي تنتج الآن أفلام تنتج بالأصل يعني إيجابية، لم نبتلى باستفتائها فلتستفتيون غيرنا. والتشديد عليها أثاره يعني أخشى أن تكون سلبية على لكن المهم أن تصوير ذلك لا حرج فيه. النسخ نعم. والمشاهدة والمشاهدة كذلك لا حرج فيه. طيب عدم مطابقة رسومات الكرتون في أحيان كثيرة للحقيقة بمعنى ترسم كائنات لا وجود لها هذا لا ولكنها بل لها أيدين وأرجل لها طبيعة الحي. نعم. لكن مثلا على شكل مثل ما يتصوره الناس وعن الجن أو يتصورونه مثلا عن... إيه نعم مثلا غربية. هذا أيضا يلحق منع إيه ولا نعم. هذا مؤثر في الجواز؟ لا ليس مؤثرا. طيب شيخ على افتراض أن الآن المسألة فيها خلاف كما ذكرتم. نعم. طيب على افتراض أن فيها خلاف وفيها قول راجح ومرجوح ألا يسع المفتي الذي يرجح المنع عندما ينظر للواقع الموجود الآن أن يقوي القول المرجوح على ما يذهب إليه الحنابلة وجماعة من المالكية والشافعية أنه يجوز أن تفتي بالقول المرجوح إذا وجدت الحاجة أو عند الاقتضاء؟ لا لكن هذا محله هو تقدير الحاجة لأن هذه القيود هي التي نظمها سيد عبد الله في المراقي حيث قال وذكر ما ضعف ليس للعمل إذا كان وفاقهم قد انعزل بل للترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به أتنى وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فهذه أمور من الصعب تحققها وإذا تحققت لدى المفتي له أن يرجحها أو ضعيفة أو أن يفتي به. يعني مثلا السبكي لما قال إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح لمصلحة دينية جاز لا يسوغ هذا الوجه هذا الذي قاله أيضا مقيد ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون الضعف ليس شديدا وليس مخالفا للإجماع وأن يكون على اعتبار شيء من الضرورة أو الحاجة الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة وهكذا. طيب دعنا في عين هذه المسألة لا ترون أن الخلاف فيها أولا سائغ وثانيا الواقع جدير بأن يصير الإنسان الواقع فيه ليس فيه ضرورة. أنا ما أوافقك على أن الإنسان مضطر لأن يكون له أفلام كرتونية أصلا هذا إذا كان يدرس في المحضر إذا كان في المدينة مطلقا في أي مكان ما أراها أنها طيب. محل ضرورة. طيب شيخ الرسم الكاريكاتوري هل له حكم مختلف؟ غالبا ما يكون كبيرا يكون رقما في ثوب فهو من مما يجوز لكن إذا قصد به السخرية وال نعم هل السخرية مؤثرة بالحكم؟ السخرية نعم السخرية بالمؤمنين حرام والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن والسخرية بالكافرين إذا كانت بصنع الله فيهم وأصل خلقتهم فهي كذلك منوع لكن إذا كانت لذمهم وعيبهم بأشياء دون ذلك والفرق هنا أن السخرية في الفن الكاريكاتوري عفوا أصبحت عرفا بحيث أن ليست سخرية يقصد بها الاستنقاص بقدر ما هو فن هكذا أن إذا رسمت وجهك كما هو لم يعد كاريكاتيرا يجب أن أرسمه بأنف كبير لكن هو المقصود به هكذا في الأصل ونظير هذا أيضا ما نجده في الشعر فلدينا كثير من وجه المغيرة كله أنفه نعم نعم وكثير من مثلا كاريكاتيرات الشعراء السابقين عندك بشار البرد والحماد عجرد يا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد هذا شعر حماد مما يفطر نعم طيب مخالف الألفاظ كثيرة جاءت في الشعر في الوصف وما دون ذلك مثلا قوله عنترة عمرو بن أسود فاز باء قاربة ماء الكلاب عليها الطن ومعناقي وكذلك قول الحارث بن الحارث المدري يقول فما قومي بثعلبة بن بكر ولا بفزارة الشعر الرقابة وهكذا فهذا طيب وصف فيه هذا الذي حصل لعمر الحكم فيه على لما استأذن حسان لما استشار حسان في قوله سبرقان عن لا قبل قول لا لا الفطيه بل لما هجا النجاشي وبني نعم يقول وما سمي العجلان نعم وحسان نفسه في قصته مع بني الحارث بن كعب ايضا فانه قال وقد كنا نقول قال اولا لا بأس بالقوم من طول ومن ضخام جسم البغالي واحلام العصافيري صحيح ثم لما ارضوه قال وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بياني كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني حتى نرجع للرسم في جانب آخر في الكاريكاتير وهو جانب مخالفته للواقع أنه لا يرسم الشيء كما هو بمعنى المضاهة منتفية فهل يؤثر هذا بالحكم؟ نعم لا شك هو في الأصل ذكرنا جوازه لأنه لا يكون كبيرا ولا يكون قائما له ظل ولا يكون على وجه التمجيد تكبير فكل هذا يبيحه. طيب إذا نحن لو أردنا إذا لكن ضابطه هو منع السخرية بالمؤمنين والسخرية بإساءة البشر. نلخص قليلا ما قلنا الآن بالنسبة لأحاديث التصوير كلها مصروفة في الأصل إلى ما له ظل، لا أن الأصل فيها ما له ظل ويلحق به. به ما كان من النسيج كبيرا أو النسيج، خصوصا النسيج هو الورد فيه الحديث، نحن نتكلم عن الحديث. طيب ما كان من النسيج كبيرا أو كان ستر به ما كان مرفوعا. طيب معنى الرسم على الورق الكبير مثلا يلحق بالنسيج، وهل يمكن هل أفهم من كلامكم مثلا أنه إذا كانت الصورة غير معلقة رسمت لتبقى في كراس أو رسمت لتبقى في كتاب أو تطبع في شيء أن هذا كله يترخص فيه دون الأولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عائشة عن ستر سهوة البيت بالقرآن. طيب ويمكن أن تكون مالكة القرآن من قبل، ولذلك في الوسادتين لا يتصور أنها زالت الصورة بالكلية. نعم إنما حملوا على الامتهان. نعم. وهذا الدونية تصل بها لحد الجواز والإباحة أو نعم. دونها بالحرمة. نعم لحد الإباحة. طيب رسم ما لا روح فيه ألا وجه لمنعه وتحريمه؟ ما لا روح فيه نعم. تقصد أو ما هو جماد؟ النبات والجماد. ما فارقته الروح من الحيوانات حكمه حكم ما فيه الروح. لا أردتم النبات والجماد. إيه نعم الجمادات لا حرج في تصويرها مطلقا. طيب ولا يشملها عموم من ذهب يخلق كخلقي؟ لا لكنه بين أنه أن العلة هي نفخ الروح أنه يعذب حتى ينفخ فيه الروح. طيب فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ذرة أو حبة أو شعيرة. شعيرة نعم. فالذرة تشعر بتحريم تصوير ما له روح، والحبة والشعيرة ما ليس له روح. لكن كل ذلك يفسر بما جاء فيه نفخ الروح أنه يعذب حتى ينفخ فيه الروح. كذلك في مثل حديث أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها، وهو عند ابن ماجه. أصلا الحديث لم يصح، فيه عثير بن معدان نعم ضعيف. نعم وعلى فرض صحته فالمقصود أنها تفعل في بيتها ما لم تستأذن زوجها عليه من هذا الجهة. نعم قد يكون مما طيب هذا النوع من الحوادث الأعيان دائما لا يستدل بها في العموم، يعرف يعرف نعم يعرف أنها واقعة عين. طيب نحن الاتصالات بالأصل في آخر الحلقة، لكن قالوا اتصال دولي فنستأذنكم في أن نأخذه ثم نعود. أخي عبد المنعم من المغرب تفضل. الأخ عبد المنعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد المنعم. نعم نشكر الشيخ الإمام الفقيه العلامة اللي راه يشرح لنا الصور وحرمة الصور. يا فقيه أنا لاحظت في العنوان في الأسفل أن لاحظت العنوان الأسفل أنك رئيس تكوين العلماء الأجلاء، وهذا العلماء اللي راني تكون فيهم بنظن لو بقى الزمن كما كان على مذهب الحنابلة والشافعي والأئمة الكبار السابقين الفطاحين في الفقه، لكن احنا اليوم نعيش في واحد الزمن ما نقدرش نشوفك فيه انت في التلفزيون، لا يمكن ان نشاهدك انت على التلفزيون تحلل وتحرم على صور وكاريكاتورات. وهل تعلم يا فقيه ان شريط واحد سينمائي يمكن ان ان ان ان ان, أن يغير مجرى تاريخ شريط واحد سينمائي، وأنت تقول بأن الرسومات لا يمكن أن تكون كذا ولا يمكن أن تكون كذا، فماذا فعل هؤلاء الفقهاء الذين يحرمون ويحللون كما شاءوا؟ لا تبتسم لا تبتسم، أنا أتكلم معك وأنا أعلم بما أقول. أنت تعلم ما تقول ولكنك لا تتأدب فيما تقول حبيبك الله. تفضل أتم حديثك تفضل. لم أسمع جيدا. أقول يمكن للإنسان أن يعرض فكرته دون أن يعرض بالقول ويسيء في العبارة فيقول يا جماعة نحن نرى أن السينما مؤثرة والسينما ستأتينا. الله يخليك تليفون غالي في المغرب، غالي جدا. طيب في المغرب. طيب تفضل. الفكرة اللي غادي نقول لك ما يتكلم عليه الفقيه الآن مكون العلماء تفضل. لو أخذناه بحذافيره لما رأيناه وجهه على الشاشة نعم. ماذا صنع العلماء؟ أنا سأقول له كلمة واحدة. هل يعلم الفقير بأن الخنزير الذي هو محرم شرعا ومحرم بنص قرآني، ولا تأكلوا لحم الخنزير، حرم عليكم لحم الخنزير، لحم الخنزير، وأنت تتكلم في الصور والدمى للأطفال، فلماذا سيلعب أطفالنا إن لم يلعبوا بالدمى؟ لماذا سيتسلى أبناؤنا إن لم يتسلوا بأفلام الكرتون؟ لماذا أنت تناقش أصلا أفلام الكرتون وتناقش الدمى التي سيلعب بها الأطفال والناس تموت في سوريا وتموت في العراق وتموت في ليبيا، وأنت تناقش فيلم وصورة؟ يا أخي إن هذا والله إن هذا هو الحرام بعينه. اسمعني، فإن التليفون في المغرب غالي، وأنا سوف أؤدي تذكرة في التليفون ربما ألف ربما مئة دولار لأقول لك بأن هذا البرنامج عقيم، ويجب أن تفهم بأن فيلم سينمائي واحد. جزاك الله خير يا عبد المنعم. ما دمنا دخلنا في الشتائم والسباب فجزاك الله خير، نتجاوز هذا إن شاء الله. طيب مولا، نعود إلى ما كنا فيه، وأخونا عجل علينا لأن السينما والتصوير كله سيأتي وسنتكلم فيه. نعم. لكن ستأتي غدا لأنه اليوم وقت ما يكفينا إن شاء الله. بالنسبة لما يتعلق برسم اليد لم يذكر أخونا السائل شيئا، فلذلك سنتجاوز هذا إن شاء الله ونواصل حديثنا فيما يتعلق بالرسم ثلاثي الأبعاد. قد تحدثنا عنه قبل الحلقة قليلا، ماذا ترون فيه؟ بالنسبة لما يطلق عليه الرسم ثلاثي الأبعاد، هو أنواع منه. ما هو ثلاثي فعلا؟ معناه إذا نظرت إليه من وجه رأيت شيئا، وإذا نظرت من وجه آخر رأيت شيئا، وإذا نظرت من وجه ثالث رأيت شيئا مغايرا. وهذا لا حرج فيه، بل هو مما يدخل في الخداع النظري، وهو من هيئة التقطيع والصورة. لكن لا يكون أشد، ليس هو أشد من الرسم المسطح؟ لا، ليس أشد منه، بل هو مساوي له في الحكم. طيب، لكن ما يتعلق بما يسمى ما يوسع الناس دلالة الرسم الثلاثي الأبعاد حتى يدخلوه فيه من الرسم الذي يكون أصله رسما باليد، ثم يعالج بالكمبيوتر، ثم يكون يحرك بالإشارات المغناطيسية ونحو ذلك. فهذا أيضا على الضوابط التي ذكرناها، إذا كان صورة تامة كبيرة وترى يعني هذا المسألة الكبيرة أحيانا تشكل، لأنه في الشاشة غالبا هذا الشيء تشاهد على التلفزيون، فضابط الكبيرة ما هو؟ ضابط الكبيرة ما كان لا يدخل في الرقم، الرقم هو الذي لدينا في النص. طيب، فيه في الاستثناء لا يتعدى، لأن الأصل المنع واستثنية منه رقما في ذوب إلا رقما في ذوب. طيب، سنأتي نحن بعد حديثنا عن المجسمات إلى لكن عموما ما كان منه صغيرا يبقى في دائرة القبول في هذا المجال. وبالأخص إذا كان الرسم في الأصل ليس يشبه صورة البشر، عولج بالكمبيوتر معالجة ما وأدت إلى هذه الحركات. هو يلحق بهذا الآن أشياء موجودة في الحاسب، مثلا هناك موقع مشهور اسمه السكند لايف أو الحياة الثانية. هذا الموقع تدخل تسجل فيه وتختار لنفسك جسما بشكل من الأشكال يعبر عنك وتعطيه اسما، ويبقى هذا يتحرك في آفاق الإنترنت في المدن ويقابل ناس آخرين يتعرف بهم ويتحدث معهم، وكلها مجسمات على هذا النمط الذي ذكرته لكم. هذه الوظيفة لا تغير شيئا في الحكم في أصل التصوير، لأنها إنما هي الارتباطات، ليست ممنوعة بأصلها إلا إذا كانت على وجه محرم، فلذلك ليس فيها مؤثر في الحكم أصلا، هي وصف طردي فيما يتعلق بالتصوير. طيب، رسم ذوات الأرواح على الفرش والسجاجيد إذا لم تكن كبيرة ولا كاملة فلا حرج فيه قطعا، وإذا كانت كبيرة وكاملة فهي غير الكاملة خلال. انتهينا منها، أنا أتكلم على الصور الكاملة. نعم، إذا كانت كاملة وكانت كبيرة، كانت كاملة صغيرة لا حرج فيها، إذا كانت كاملة وكبيرة هو محل خلاف. لما ليست هي ممتهنة؟ بلا ممتهنة، هذا الذي جعلها محل خلاف، لأن العلة لم تتحقق بكاملها لكن تحقق جزءها وهو المضاهات. طيب، الاستعانة برسم ذوات الأرواح فيما يتعلق بتعليم مثل الطب واللغات، عندما تعلم لغة لا بد لك أن ترسم لتقول هذه كلمة. لا، لكن لا يلزم أن ترسم كل الإنسان، ترسم يعني موقع الحلق ومخارج الحروف والأسنان، وهذا لا حرج في رسمها. لا، مثلا تريد تقول بقرة مثلا أو إنسان، أو تقصد ترجمة الكلمات لتعرف؟ لا، تعرفه بالصورة، لكن الصورة يمكن أن تعرف البقرة بصورة الرأس فقط والقرنين، لا يلزم أن تكون الصورة كاملة. لكن يعني أقصد أنه ما الذي يمنعه من هذا إذا كانت هي صور ليست للتعظيم ولا هي لل... لا لكن إذا كانت كبيرة وكاملة تدخل في الحيز النهي الذي ذكرناه سابقا. طيب كتابة الآيات القرآنية على هيئة سفينة أو طائر أو ما أشبه بالخطوط هذه إذا كان ذلك على وجه احترام وليس فيه إهانة ولا ازدراء بكتابتها هو فن جمالي إنما يشكل عليه. هي المهمة هذه بحثها الناس وأيام الطغرى. نعم. هي توقيع الخليفة العثماني. نعم. فكان على هيئة طائر وكان كثير من العلم يشتغل بهذا النوع من الصنعة والإبداع وكثير من علماء أهل الشام اشتهروا بالدقة في الكتابة ونحو هذا. وكان بعض الإنتاج كان مثلا جهة امتهانه أنه كتب على مثلا كتبوا سورة الكهف على بيضة وآخر كتب سورة الإخلاص على حبة من الأرز وهكذا. فإذا كان الشيء فيه امتهان فهذا ممنوع وإذا لم يكن فيه امتهان فلا حرج. طيب قبل أن أنتقل إلى موضوع التصوير أنا أريد أن أسأل أنه مجمل المسائل التي تكلمنا عنها ووقع فيها الخلاف في قضية إباحة الرسم أو عدم إباحته في قضية أفلام كرتون تجويزها مطلقا أو تقييدها هل هي من مسائل الخلاف التي ترون أنها سائغة ومتسعة وفيها مجال النظر أو من الخلاف الذي تعتبرونه محسوما؟ لا هي من الخلاف السائغ الذي بالإمكان أن يرجح فيه كل إنسان بما وقع عليه من الأدلة وليس مما هو محسوم ولذلك لا يجب البحث فيها عن المعارض أيضا. إذا وقعت على دليل أباح لك شيئا لا يجب عليك البحث عن معارض ذلك الدليل. نعم. ولا يقع فيه التثريب أو لا لا إنكار في مسائل الخلاف وقد ذكرنا هذه القاعدة السابقة العام الماضي. نعم. طيب بالنسبة لموضوع التصوير التصوير الفوتوغرافي شيخ التصوير الفوتوغرافي لا حرج فيه مطلقا لأنه ليس من الرسم ولا من إنتاج الإنسان ولا من مضاهات خلق الله وإنما هو مثل النظر في المرآة تماما فلا يدخل في منطوق التصوير الذي جاء النهي عنه. لما لا يدخل وهو تصوير ليس تصويرا إنما سميناه نحن تصويرا لأنه محدث فليس من دلالة اللفظ العربي وقت إطلاقه في النص يعني ولا يمكن أن نحمل نحن النص الذي ورد في وقت معين على شيء حدث وأطلق عليه فيما بعد. قد ذكرت لك من قبل أن تسمية العين بغير اسمها لا تغير الحكم وهذه القاعدة ذكرها ابن قدامة في المغني ونظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها لا تقتضي منعًا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها فائدة مهمة ينبغي أن يوقف المفتي على فهمها. فلذلك تسمية الخمر بغير اسمها لا يبيحها والقوم الذين يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث وكذلك تسمية الخنزير كبشًا أو تسمية الكبش خنزيرًا لا يؤثر في الحكم. طيب معنى ولذلك القهوة الآن في عرفكم ما هي؟ الشراب المر هذا شراب قشر البن لكن إذا فتحت القاموس القهوة الخمر صحيح. كقهوة شارب متنطفي صحيح. فلا يمنع ذلك القهوة. طيب هل أفهم من هذا أنه الآن الحديث الواردة في التصوير إلا ما قصد بها ما كان إلا على ما كان موجود الذي هو النحت أو التجسيم التماثيل النحت من الحجارة والطين والجلوع والنقش وما كان نقشا وما كان نسيجا فقط هذا الذي تتناهي وما عدا ذلك خارج عن ما عدا ذلك سمي تصويرا باصطلاح محدث ولا يمكن أن يحمل التطور اللغوي التطور الدلالي اللغوي فلا يمكن أن يفسر أحد قول الله تعالى وجاءت سيارة بالسيارة التي نركبها اليوم. طيب إذا خرج عن دلالة النص ما يدخل بالقياس؟ لا يدخل بالقياس لأن العلة نصية وهي مضاهاة خلق الله. والتصوير ليس كذلك بل التصوير أشبه شيء به تصوير الفوتوغرافي أشبه شيء به وأقربه إليه من ناحية القياس النظر في المرآة وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرآة ينظر فيها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. اتخاذه مهنة أي التصوير لا حرج فيه بالنسبة لكل ما هو مباح يجوز للإنسان أن يتخذه مهنة وأن يرتزق عليه. والتصوير حكمه حكم النظر المباشر فما يحل النظر إليه المباشرة يجوز تصويره وما لا يحل النظر إليه لا يجوز تصويره. الاحتفاظ بالصور لا حرج فيه تعليق مطلقا لذكرى وغيره تعليقها لا ما أحب تعليقها لكن ليست على وجه المنع ما دامت ليست هي الصور التي ولو لكنها نفس العلة تقريبا في تعليق والرفع لكن دونها في الحكم. نعم دونها. طيب النظر إلى صورة المخطوبة لا حرج فيه لا بأس كان نظري بالمباشرة. طيب حسن أخذ اتصال الأخ مراد ثم سنختم بأمر بعيد قليلا عن الفن هذه الحلقة. الأخ مراد فضل وأوجز بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بادي أدبت نبارك لكم في الشهر الفضيل بارك الله شيخ محمد الحسن الذي نحبه في الله وكذلك أستاذ بانعمة نحبه كثيرا حبك الله. وأولا أريد أن أرد على أخي المغربي الوقت أضيق الوقت أضيق من هذا يا مراد الوقت أضيق من هذا أخي بانعمة دكتور. طيب قل له أولا أقلوا عليهم يا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. وأن الشيخ الحسن محمد الحسن حفظه الله الذي نحبه في الجزائر كثيرا الذي يفتي في الرسوم المتحركة وكذا هو الذي أفتى أيضا في أحداث غزة وفي أحداث الكبرى في العالم الإسلامي. هذا هو ديتن العلماء يفتون في الدقائق وفي الأشياء الجليلة. فنرجو من أستاذنا وشيخنا محمد الحسن الذي نحبه في الله أن يعني أن لا يضيق صدره وكما عرفنا عليه الحلم في هذه الأشياء يعني. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سلم وكل عام وأنتم بخير وسلامي للأستاذ ليدي شيخي الحسن. بارك الله فيك. سلمك الله. شكرا لك شيخنا. نحن اليوم جمعة ويوم مبارك ورمضان وقد أحببنا أن نختم حلقة الجمعة كما تعودنا في كل عام بالدعاء لإخواننا ولا سيما بعد ما حصل في حماة في هذه الأيام. فإن كان لكم تعليق مختصر ثم تختمون الحلقة بالدعاء ويكون دعاءكم إن شاء الله ختام الحلقة. وسنواصل غدا حديثنا عن الفن إن شاء الله. بالنسبة للرسالة إلى أهل حماة أن يصبروا ويحتسبوا فليست أول مرة تجتاح فيها حماة ظلما عدوانا ولا بد أن يعلموا أن الفرج قريب وأنهم مصرون لا محالة. فقد جعل الله لكل مظلوم في دمه سلطانا لا بد أن ينتصر طال الزمان والقصور. وحالهم حال الأمة كلها فهم يمثلون الآن الطليعة الصاعدة من هذه الأمة التي ضاقت ذرعا بإهانتها والتمالؤ مع أعدائها و نصرة الغزاة الغاشمين الغاصبين وضاقت ذرعا كذلك بتغيير وجهها الحضاري والحيلولة بينها وبين دينها وتراثها. فلا بد أن تتحرك لإزالة هذا الظلم. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يعجل فرجهم. ومثلهم أيضا إخواننا في مصرات الصامدة فقد صمدت صمودا يدل على قوة إيمان أهلها وقوة شجاعتهم وصبرهم رغم ما عانوه ولاقوه. وهكذا أيضا حكمة أهل اليمن الذين يضعون أسلحتهم في بيوتهم ويخرجون عزلا إلى التعبير عن آرائهم ولم يرفعوا سلاحا قط من بداية الثورة إلى الآن. وهذا مصداق لما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكمة والفقه. فقد وصفهم بهذين الوصفين بالحكمة والفقه. فالإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال يقدم عليكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وأصفاء أفئدة. فكل ذلك ولله الحمد يدل على أنهم محقون وأنهم أهل حق وأنهم منصورون. فسيأتيهم النصر طال الزمان وقصر. نسأل الله أن يعجل فرجهم ونصرهم إن شاء الله. لو دعونا لهم شاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك.